نفثاتي روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي. نفثاتي روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. وأعذاب نجوى سرت في جناني وأعذاب نجوى سرت في جناني وهزت كياني أحبك ربي. برفتي روحي برفتي روحي بسر سرى في كياني يلبي. برفتي روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي. وما كنت بالحب يوما شقيا ولو فجر الحب دمعي العصيا. فهذا سكوني ودمع عيوني فهذا سكوني ودمع عيوني. ينادي ينادي نداء خفيا تباركت ربي تعاليت ربي. تباركت ربي تعاليت ربي وينفاد عمري ولم أثني شيئا. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. دعوتك ربي بنجوى السحار بصوت النجاوى بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرة خوفي دعوتك ربي بتلك الأخار. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. بحبك ربي فؤادي خفاق وذاب كياني ودمعي دفاق. سيفنى فؤادي ويفنى كياني سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيدي فوق الورى. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. ويخلود حبك بعد الرمال. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. برفتي روحي. بسر سرى فيك.